لماذا لا نحمل لا يحل على ظاهره يعني لا يحرم ويحمل فعل ابن عمر أنه لم يبلغه الحديث؟ كون إنسان لا يجوز له أن يقوم يعني ما هناك شيء يمنع بل يعني يدل على أن ذكر الشارع الإجماع على أن القيام أو الذهاب أنه جائز شكل الشارع. قال في خشية أن يستقيله استدل بهذا القيلول بعدم ثبوت قيام المجلس، قالوا لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسق إلا من جهة الاستقالة، وأجيب بأن الحديث حج عليهم لا له، ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسق البيع، فالمراد بالاستقالة فسق النادم منهما للبيع. وعلى هذا حمله الترمذي وغيره العلماء، قالوا ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنهما لا تختص لأنها لا تختص بمجلس العقد، فوجدت في أول الحديث خيار ومده إلى غاية التفرق. ومن المعلوم أن من له خيار لا يحتاج إلى الاستقالة، فتعين حملها عن الفسق، وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن خيار الفسق حرام. انتهى. قلت الامر كما قال الشوكاني، وبهذا اندفع قول القاضي. ما في شيء ناقص من قول هذا ولا بعده؟ ما في شيء. على كل هو مثل ما ذكروا لنا يعني هذا من باب الورع وانه الاولى واللائق، ولكنه ليس بحرام. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة للباب، والباب بدون ترجمة يعني معناه ارتباط بالباب الذي قبله، وأورد فيه حديث أبي هريرة قال: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، يعني أن البيع يعني يكون بين الناس عن تراض بينهم وعن اشتراقهم في بيعهم وشرائهم يعني وهم متراضون، وهذا مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم باطلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أن يكون هناك بيع وشراء للتراضي بين الطرفين. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجفرني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد. أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب هو ثقة. لا بأس به. أخرجه أصحاب الكتب. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال حدثنا عمر قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابي جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع، وهذا حديث حسن غريب. وهذا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع، يعني معناه انه كان مطمئنا الى البيع يعني هذا، والا فان له ان يترك. وهذا يعني فيه ان التفرق يكون عن تراضي يعني عند البيع، ان كل واحد مرتاح الى البيع ما يحصل تفرق وفيه ندم او فيه يعني تعثر وتالم يعني من هذا البيع ومن يعني حصوله، وانما يكون عن تراضي وارتياح بين المتبايعين. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني. عمر بن حفص الشيباني هو صدوق خرج الترمذي. صدوق خرج الترمذي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن جريج. عن جريج عبد الملك بن عدي بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن فدرس المكي صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الستة وواحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا حديث حسن غريب. الشارح ذكر الإجماع في هذا الباب. هذا؟ أنا ما ذكرت. الذي تقدم؟ نعم. في أول كلام يقول لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، وفي رواية أبي داود لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. قال الطيبي قوله عن تراض صفة مصدر محذوف الاستثناء المتصل أي لا يتفرقن اثنان إلا تفرقا صادرا عن تراض. قال القاري المراد بالحديث والله تعالى أعلم أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر والضرار، وهو منهي في الشرع، أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في البيع، فإن أريد الإقالة فإن أراد الإقالة أقاله، ويوافق الحديث الأول يعني الحديث الآتي في هذا الباب. وهذا نهي تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه. انتهى. هذا كلام مين؟ من كلام مين؟ نصف الكلام الطيبي. قال القاري. قال القاري في مقاطع المفاتيح. وبعدين قال الطيبي؟ لا لا الطيبي أول انتهى الكلام. هذا كلام الطيبي؟ لا هذا كلام القاري مقاطع المفاتيح في الجزء السادس 49. قال انتهى. وقال قال الأشرف في دليل على جلوس خيار المجلس لا هو إلا فلا معنى لهذا القول. انتهى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يخدع في البيع. قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه، فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلافة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقالوا الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. ثم رجع أبو عيسى هذه الترجمة بابه في من يخدع في البيع، يعني الذي يكون ما عنده بصيرة أو عنده يعني ضعف في الرأي ويعني يغلب وليس عنده فطنة وخبرة يخدع في البيع. أورد في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا

إذا ما حصل من تفريط لا يضمن، فإن فرط فإنه يضمن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.